والمرء من غير دين يا رب لم ذبحت بالدين بالدين حيا. قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا. وقلت شتى شتى حقا بين الثرى والثريا. وقلت شتى بين الثرى والثريا. كان الفقير